فلما بلغ قالوا يا أبانا Oh, وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمهم تاويل الأحاديث والله غالب وقالت ايه اسكني Cause I